الآن تلاحظ أن بعض الناس تعبدا يعني يرى أن هذا صواب إذا ركب المصعد التي في الأماكن المرتفعة في العماير في يقول سبحان الذي سخرنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والحق أن مثل هذا لا يقال في المصعد. لماذا لا يقال في المصعد؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا إذا ركب الدابة، فما يقوم مقام الدابة يقال فيه هذا. ما الذي يقوم مقام الدابة؟ السيارات، الطائرات، السفن، هذه مقام الدابة. ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. إذا استويتم عليه، استويتم على ماذا؟ على ما ذكره الله عز وجل في الآية قبل، الأنعام والفلك. فبديل الأنعام وبديل الفلك هو الذي يقال فيه سبحان الذي سخر لنا هذا. المصاعد عقلا مقام ماذا؟ مقام الدرج. إنما جاء بالمصاعد لتحل محل الدرج، السلالم. الدرج والسلالم كانت معروفة في العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم صعد درجا لما سكن في بيت أبي أيوب، سكن في الطابق العلوي. وقطعا صلى الله عليه وسلم إنما ارتقى إلى ذلك الدور عن طريق السلم، عن طريق الدرج، ولم ينقل عنه أنه قال سبحان الذي سخر لنا هذا. فلا بد أن يعرف قبل الحكم على الشيء هو هذا الشيء في زمن النبوة ماذا كان ويقيس به ويقيس عليه.